يقول لك نهاري وليلي، يعني ما نزل في النهار وما نزل في الليل، أيهما أكثر؟ النهاري، لأنه وقت اليقظة، والليل وقت النوم. كيف تنزل الآيات في وقت النوم؟ إلا عند نومه أو عند استيقاظه تنزل أحيانا، يسمونها ليلي. قال مثل ماذا الليلي؟ لأن النهار كثير. قال الليلي مثل سورة الفتح، جاء في الحديث أنزلت علي الليلة، الليلة. قال وآية القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يصلي بالناس الفجر صلى جهة مكة، جهة الكعبة، فقرأ عليهم، قرأ عليهم فلنولينك قبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فعرف الصحابة أنها حولت القبلة، القبلة. ولذلك انطلق أحد الصحابة إلى قباء وهم يصلون الفجر فأخبرهم بتحويل القبلة فتحولوا. فهذه يسمونها آية نزلت بالليل. قال وكذلك قول تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك، وهي الآية الأخيرة في سورة، في سورة الأحزاب. عندنا اثنتان، الأولى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، تسمى هذه آية التخيير، هذه آية 28، آية التخيير في سورة الأحزاب. عندنا الآية الأخيرة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، فيها بناتك، هذه الأولى ما فيها بناتك، هذه فيها بناتك، وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، هذه تسمى آية الحجاب. هذه نزلت متى؟ نزلت ليلا. كيف نزلت ليلا؟ جاء عن عمر رضي الله عنه أن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، سودة بنت زمعة أم المؤمنين، خرجت ليلا وكانت طويلة، فلما خرجت ليلا لقضاء الحاجة نظر إليها عمر فقال يا سودة قد عرفناك، يا سودة قد عرفناك. فرجعت منكفئة خشيت من عمر، فرجعت إلى البيت، فأنزل الله آية الحجاب، فأمر النساء بالحجاب. وآية الثلاثة الذين خلفوا في بيت أم سلمة، النبي صلى الله عليه وسلم قد بات في بيت أم سلمة، فلما أصبح، لما استيقظ آخر الليل قبل الفجر، استيقظ آخر الليل وهو في فراشه، لما استيقظ نزل عليه جبريل في توبة الثلاثة الذين خلفوا، فخرج إلى أصحابه ليصلي الفجر فقرأ عليهم هذه الآيات وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت أن الله تاب عليهم. فانطلق أحد الصحابة مسرعا ليخبر كعب بن مالك بتوبته، ليخبر كعب بن مالك بتوبته، فرفع صوته، وكان قد أحد الصحابة ركب خيله، فكان الصوت أسرع من الخيل، أحدهما ركب خيله ليخبر كعب بالآية بالتوبة، والآخر يقول كعب وأنا أسمع صوتا يقول يا كعب أبشر. فقرأ عليه، قرأ عليه هذه الآية، فجاء قصة كعب بن مالك معروفة. طيب هذا، هذه الثلاثة الذين خلفوا.